أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الباب العاشر في تحقيق المعاد الروحاني والإشارة إلى السعادة العقلية والشقاوة التي بإزائها. بالأمس انتهينا من هذا البحث، قلنا بأنه لكي نثبت أنه توجد في النشأة الأخرى لذائذ عقلية، وبعبارة هؤلاء يوجد معاد روحاني بالإضافة إلى اللذائذ الحسية والمعاد الجسماني، لابد أن نثبت ذلك هنا أولا، وهو أن هذه النشأة لذائذها ليست جميعا لذائذ حسية. طبعا لا يخفى على الإخوة أن اللذائذ الخيالية واللذائذ الوهمية بشكل من الأشكال مرجعها إلى اللذائذ الحسية والمادية. لذا تجد أن هؤلاء يقسمون هذه اللذائذ إلى قسمين، لذائذ حسية ولذائذ ماذا؟ عقلية. سعادة حسية وسعادة ماذا؟ عقلية. بهجة حسية وبهجة ماذا؟ عقلية. بالأمس بنحو الإجمال ذكرنا ما هو الدليل على انقسام اللذائذ والسعادة في هذه النشأة إلى قسمين، لذائذ وسعادة حسية ولذائذ وسعادة ماذا؟ عقلية. وذكرنا أيضا المصادر للإخوة من الإشارات والإلهيات والمبدأ المعاد للشيخ، وأيضا المباحث المشرقية للفخر الرازي، ذكرنا مفصلا هذا المعنى بالأمس. قلنا هذا هو المقام الأول من البحث بعد ذكر تلك المقدمة. المقام الثاني من البحث الذي يشير إليه هنا، وهو أنه إذا قسمنا اللذائذ فأيهما، أي اللذتين أدوم وألذ وأشد وأقوى وأكثر وأتم. وهذا هو المقام الثاني من البحث، أي إثبات أن أي النوعين من اللذائذ هي أكثر من النوع الآخر، هي أدوم، هي أتم، هي أشد ونحو ذلك. هذا المعنى أيضا ذكره هؤلاء الأعلام في مواضع متعددة، منها هذا الموضع الذي أشار إليه في الإشارات اللي سوف نشير إليه. ولكنه قبل أن نبين أدومية وأشدية وأقوائية بعض هذه اللذائذ على بعض، لابد أيضا أن نذكر مقدمة لهذا المقام الثاني من البحث. ما هو هذا المقام الثاني من البحث؟ هو أن نعرف ما هي اللذة أساسا. إذا يتذكر الإخوة فيما يتعلق بمعرفة اللذة، أشرنا في بحث بداية الحكمة ونهاية الحكمة لهذا الأمر، ولكن الشيخ في الإشارات أيضا أشار إلى هذه الحقيقة بنحو أدق وأوضح في المجلد الثالث صفحة 337. هذه عبارة الشيخ، قال: تنبيه، إن اللذة هي إدراك ونيل لوصول ما هو عند المدرك كمال وخير من حيث هو كذلك. هذا هو تعريف اللذة عند الشيخ. التفتوا جيدا، هنا أخذ في تعريف اللذة قيود. أولا قال هي إدراك ولم يكتفي بذلك، قال ماذا؟ ونيل. فلماذا عبر بهذين التعبيرين أساسا؟ أولا ما هو الإدراك؟ طبعا عنده بحث مفصل في بيان معنى الإدراك في الجزء الثاني من الإشارات صفحة 308. هناك في الجزء الثاني من الإشارات هذا البحث أشار إليه بنحو مفصل أيضا في صفحة 308. قال إشارة: درك الشيء هو أن تكون حقيقته متمثلة عند المدرك يشاهدها ما به يدرك. هذا تعريفه للإدراك هناك. فلذا يوجد بحث مفصل للحكيم الطوسي في ذاك المطلب. قال فنقول في صفحة 310: فنقول الشيء المدرك إما كذا وكذا، والإدراك تعرض له إضافتان، إضافة إلى المدرك وإضافة إلى ماذا؟ إلى المدرك. بحث مفصل موجود هناك. ولكن هنا الطوسي يشير إلى مطلب آخر، يقول لماذا لم يكتفي بالإدراك؟ لماذا لم يقل أن اللذة هي إدراك الملائم كما قرأنا أين في البداية والنهاية والكتب الفلسفية الأخرى؟ لا، أضاف إلى الإدراك ماذا؟ نيل. هذا الكلام أو هذا السؤال جوابه إن شاء الله تعالى بعد ذلك قد يتضح من أنه في كثير من الأحيان أن الإدراك لا يولد عند الإنسان ماذا؟ لذة. لماذا؟ لأن الإدراك مفهوم، علم حصولي، صورة مساوية للمدرك، والمفهوم بما هو مفهوم يلذ الإنسان أو لا يلذ الإنسان. لذا في كثير من الأحيان جنابك تجد بأن الإنسان يقدم أمرا محسوسا على كثير من المدركات ماذا؟ العقلية. ما هو السبب؟ أن ذلك الأمر المحسوس قد ناله الإنسان، صار حضوريا، شاهده. أما ذلك الأمر المعقول بعد في عالم ماذا؟ في عالم المفهوم. لذا حيث أنه هو بصدد تعريف اللذة ماذا قال؟ قال مو هو إدراك فقط، وإنما إدراك ماذا؟ ونيل. اللي هذا النيل بتعبير أهل المعرفة يسمى ماذا؟ يسمى ذوق. مو الذوق بمعنى أمور ذوقية استحسانية كما يقوله بعض العوام، لا، مراد من الذوق عند أهل المعرفة هو ماذا؟ هو هذا المعنى الذي أشرت إليه. لذا الطوسي رحمة الله تعالى عليه أيضا يشير إلى هذا المعنى في بعض عباراته، يقول: وأهل المشاهدة يسمون، هذه في صفحة 344 من الجزء الثالث، وأهل المشاهدة يسمون نيل اللذة العقلية ذوقا. مو إدراك ماذا؟ مو إدراك المعقول ماذا؟ ذوقا. لا، الإدراك وحده لا يعطي للإنسان ذوقا. نعم، إذا أراد الإنسان أن يحصل على اللذة الحقيقية، نعم، الإدراك مقدمة، وهذه المقدمة توصل الإنسان إلى ماذا؟ إلى ذي المقدمة الذي هو النيل. لذا عبارته رحمة الله تعالى عليه قال: وإنما لم يقتصر على الإدراك، لأن درك الشيء قد يكون بحصول صورة تساويه، ونيله لا يكون إلا بحصول ذاته. لذا قال: واللذة لا تتم بحصول ما يساوي اللذيذ، بل إنما تتم بحصول ماذا؟ بحصول ذاته. ثم يدخل في بحث، وهو أنه لماذا لم يقتصر على النيل فقط؟ لماذا لم يقتصر على الدرك فقط؟ وإنما قال درك نيلون. خب هذا القيد الأول، التفت جيدا. إذا لكي تحصل اللذة نحتاج إلى ماذا؟ إلى درك ونيل. خب بعد ماذا نحتاج؟ قال لما هو عند المدرك كمال وخير. وإلا قد يصل الإنسان إلى إدراك شيء ونيله ولكن لا يعتقد أنه ماذا؟ كمال وخير له. أيضا تحصل اللذة أو لا تحصل اللذة؟ مو لا تحصل اللذة بل قد يتألم. اثنين، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث، ومن حيث هو كذلك، يعني أنه وصل إليه وهو أدركه من حيث الكمال والخير لا من حيث آخر. هذه هي الشروط الثلاثة، إذا تحققت عند ذلك يتحقق ماذا؟ تتحقق اللذة. خب جيد جدا. السؤال المطروح هنا وهو أن اللذة بناء على ذلك تتقوم ماذا؟ بأمور ثلاثة. أولا تحقق المدرك، ثانيا تحقق الإدراك، ثالثا وجود المدرك. وإلا إذا انتفى أي واحد من هذه الأمور الثلاثة فإنه لا تتحقق ماذا؟ لا تتحقق اللذة. المدرك، الإدراك، بعد المدرك. هسه جيد جدا، كلما كان المدرك أقوى والإدراك أتم والمدرك أشد وجودا كلما كانت ماذا؟ كلما كانت اللذة أعلى. حتى عند ذلك تفهم لماذا أن هؤلاء يقولون أجل مبتهج بأعلى مبتهج هو من؟ هو الحق سبحانه وتعالى. لأنه هل يوجد مدرك أقوى منه؟ لا. وهل يوجد إدراك أشد من إدراكه؟ لا. وهل يوجد مدرك وهو ذاته أشد من ذلك المدرك؟ لا. فأجل مبتهج بأعلى ماذا؟ مبتهج. وبطبيعة الحال بناء على هذه القاعدة بعد والأمر إليك، أنت كلما أردت أن تزيد ماذا؟ في التذاذك، في سعادتك، في سرورك، عليك ماذا؟ أن تقوي المدرك أولا، ودرجات المدرك اتضحت في الأبحاث السابقة، أن تقوي الإدراك ثانيا، والإدراك قد يكون حصوليا، قد يكون ماذا؟ حضوريا، والحضوري أيضا له مراتب، وهكذا تقوي الإدراك ثانيا بعد وتذهب إلى مدرك هو أضعف المدركات وأشد المدركات. وأشد المدركات من هو؟ الوجود المادي لوجود الحق سبحانه وتعالى والجواهر المجردة. ومن هنا يتضح لك بأن أشرف العلوم، ألذ العلوم، أبهج العلوم، أي علم مولانا؟ هو العلم الإلهيات بالمعنى الأخص، وما يتبع هذا العلم من المعادي والمفارقات والإمامة والولاية والخلافة ونحو ذلك. وهذا هو برهان ما تقدم فيما سبق، أن العلوم تنقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين، علم يبقى في النشأة الأخرى بل يشتد، وعلم ماذا؟ لا يبقى في النشأة الأخرى بل يذهب. نعم إذا كان له أثر عملي فبعده العملي فقط يبقى، وإلا إذا لم يكن له أي أثر عملي لا هو باق ولا ماذا؟ ولا أثره. أما بخلافه ماذا؟ في الإلهيات بالمعنى الأخص، علم يبقى هو ويبقى ماذا؟ أثره. لأن هذا العلم بناء على نظرية الحركة الجوهرية وبناء على اتحاد العاقل والمعقول، أن الإنسان في مرتبة من مراتب هذا العلم يكون هو يعني ذاته تكون عين ذلك المعلوم. وبطبيعة الحال كلما ازداد في مثل هذه المعارف ازداد ماذا؟ ازداد قربا من الله سبحانه وتعالى الذي هو الكمال النهائي للإنسان. خب الآن تعالوا شوها، خلنا نقرأ اليوم عبارة، وإلا هالشكل اليوم عبارة في كتابهم ما نقرأ. قال هسه هذا البحث إذا اتضح للإخوة عند ذلك يتضح لكم أنه أساسا ترتيب الكتاب غير فنين. الآن شوفوا مباشرة يدخل على المقام الثاني من البحث، مع أنه ذكرنا يوجد مقام أول يوجد مقام ثاني، وللمقام الأول مقدمة وللمقام الثاني ماذا؟ أيضا مقدمة. فستجدوه مباشرة يدخل على بيان المقام الثاني في ماهية السعادة الحقيقية. الفصل الأول: اعلم أن الوجود هو الخير والسعادة. ذكرنا بالأمس ما هو المراد من الخير، قلنا عندنا خير فلسفي وجودي اللي هو الذي نبحث عنه أن الوجود خير ماحض شرف ماحض، أو أن الذي يصدر من المبدأ خير لا شر، هذا هو المراد الذي مرجعه إلى الوجود، فيكون الشر مرجعه إلى ماذا؟ إلى العدم. قال: اعلم أن الوجود هو الخير والسعادة، أما ولكنه إذا لم يحصل بهذا الخير والسعادة علم وإدراك تحصل اللذة والسعادة أو لا تحصل؟ لا تحصل. قال: والشعور بهذا الوجود أيضا خير وسعادة. حتى هنا حاشية قيمة توجد الحكيم السبزواري، تعالوا معنا إلى حاشية السبزواري السطر الثالث من الحاشية. قال: والشعور بالوجود ينقسم إلى قسمين، حضوري وحصولي. أما والحضوري أيضا ينقسم إلى ماذا؟ إلى إجمالي وإلى تفصيلي، يعني بسيط وغير بسيط، أو مبهم وغير مبهم، كلاهما ممكن. فالأول يعني العلم الحضوري الإجمالي كعلم النفس الناطقة القدسية بذاتها وهي الوجود كما هو رأيه ورأي فلان، والثاني كعلم الفاني بالمفني فيه. وحق العلم بالوجود علم الحق تعالى، التفت جيدا، هذا الوجود لماذا؟ لأنه هو عين الوجود معدن الوجود. وحق العلم بالوجود أي علم؟ ها؟ علم الحق تعالى، لأنه أشد مدرك لأعلى ماذا؟ لأعلى مدرك. أما والعلم الحصولي بالوجود أيضا على قسمين، قسم أحدهما العلم بمراتب الوجود، سماء أرض ملك نفس عقل إلى غير ذلك، بمراتب الوجود بالفحص والبحث عن الماهيات ومقومات الماهيات وعوارض الماهيات اللازمة لتلك العوارض والمفارقة. أما والعلم به أي بالوجود، وثانيهما العلم به أي بالوجود، أما بصوره العامة المطابقة لحقيقته. بعد هاي الأحكام العامة للوجود من قبيل ماذا؟ من قبيل العلم بأنه أي الوجود طرد العدم عن الماهيات، الوجود أنه حيثية الوحدة والهوية، الوجود أنه النور الحقيقي، الوجود الحياة السارية، الوجود العشق الساري، الوجود هو العلم والإدراك، ونحو ذلك من العنوانات اللي قلنا هذه اختلاف مفهومي ومساوقة ماذا؟ مصداقية. قال: من العنوانات المطابقة لحقيقته البسيطة المبسوطة، قال: والمزية والتفاضل بين العقلاء يحصل بماذا؟ بوفور المعارف بالوجود، فإنه الموضوع للحكمة ما قبل الطبيعة. إذن بماذا يتفاضل الناس؟ إذا ترى تتكلم على مستوى البحث الفقهي والأخلاقي، إن أكرمكم عند الله ماذا؟ أتقاكم. أما إذا تتكلم على مستوى البحث النظري والعرفان، فإنه ماذا؟ أعلمكم بالوجود وحقائق الوجود ومراتب الوجود. جيد. طبعا والروايات أيضا تؤيد هذه الحقيقة، روايات أنا عندما راجعتها وجدت أنه يسأل السائل الإمام سلام الله عليه، يقول له: يا ابن رسول الله، ألست قلت أن المسلمين جميعا يتساوون في الصلاة والصوم والحج والزكاة وإلى غير ذلك؟ قال: نعم كلهم، الله طلب منهم صلاة وصوم وحج وإلى آخره. قال: خب سؤال، لعد لماذا يضاعف للبعض ولا يضاعف للبعض الآخر؟ بعض يعطيهم ماذا؟ من جاء بالحسنة فله ماذا؟ عشر أمثالها. بعضهم يعطيهم بماذا؟ بالمواحدة 700 ضعفا. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة ماذا؟ 100 حبة. بعد ها؟ والله يضاعف. ولمن يضاعف؟ لمن 100 حبة وسبعة 700؟ ولمن يضاعف؟ وبعد مرتبة أخرى، والله واسع عليم. أصلا بعد ذاك بعد له حد وحساب أو ليس له حد وحساب؟ ها ها، بغير حساب، أساسا لا يوجد لهم حساب. بماذا يختلفون؟ قال على قدر صحة اعتقاداتهم. على مستوى الصلاة والصوم هم متساوون، هذا يصلي 4 ركعات، هذا يصلي ماذا؟ 4 ركعات. هذا يصلي 17، ذاك يصلي 17، هذا يصلي 51، ذاك يصلي 51، هذا يصلي 1000، ذاك يصلي 1000. إذن بماذا يتمايز هؤلاء؟ قال على قدر ماذا؟ على قدر صحة اعتقاداتهم. كلما كانت أقوى أشد أداء، كانت أعمالهم ماذا؟ لها قيمة أكبر. يعني شنو؟ يبالي بالي شلون يعني؟ لا، مو باعتبار انه ذاك البعد العقائدي بلا عمل اساسا لا يبقى، اساسا لا يبقى، مو يبقى، احسنتم، فيذهب ذاك، ما الى قيمة. لا، لو فرضنا هالشكل، قولوا بانه هذا اعتقاده صحيح ولكنه فقط يصلي صلاة الصبح، ذاك اعتقاد ما عنده صحيح، او اساسا اعتقاد داني ولكن باليوم يصلي 1000 ركعة، فانه نوم العالم خير ماذا؟ من عبادة الجاهل. قال والشعور بالوجود ايضا خير وسعادة. يا علي، اذا وجدت ان الناس يتقربون الى الله بانواع القربات فتقرب اليه بالعقل. انت ليش تروح بانه انت عمل كثير تريد تسوي ولكنه نتيجة ماذا؟ نتيجة تعطيكم 5 درجات. انت لا، رح تسوي عمل قليل ولكن نتيجة ماذا؟ ها؟ والله واسع علي. هذه كلها موجودة أمامنا. نعم، لمن لا يوجد عنده هذا الطريق واقعا يروح لذلك الطريق ماذا؟ الطريق الكمي. أما أنا وأنت عندنا ماذا؟ عندنا الطريق الكيفي. تعال أنت أخلص في العبادة، أخلص في العمل، قوي معارفك، عند ذلك هذا العمل الصغير خطوتين تخطوهما إلى الدرك تعادل ماذا؟ تعامل أعمال كذا وكذا. أنتوا أقرأوا الروايات التي اقصدوا بها القربة، يعني عندما تجي الى الدرس لا تقول ده اروح للدرس لانه اذا ما اروح سيد الحيدر هيجي يجي يسوي فيه، لا تقول بهالشكل، وانما اقصد القربة عندما تأتي الى ماذا؟ الى الدرس. تشوفوا الروايات الواردة في ان الملائكة ماذا تفعل لطالب العلم، وفي كل خطوة الله سبحانه وتعالى شنو يعطي. والبعض يقول لي سيدنا اخر، اذا انا اراجع هذا السؤال كما بعض الاخوة، سيدنا نزور الحسين، نزور الإمام رضا، الله يعطي في كل خطوة ماذا؟ يعطي في كل خطوة كذا ثواب. وانت مولانا روح شوف في كل خطوة لطالب العلم الله ماذا يعطي. وبطبيعة قانون التزاحم انت رحت الى هناك وماذا؟ وتركت هذا، وهذا اللي تحرم منه، مع انه كان بامكانك ان تحصل على ما هو اعلى من ذلك ماذا؟ بمراتب، بمراتب أصلا. مداد العلماء خير من دماء الشهداء، مدادهم، هذا المداد اللي انت لا قيمة له تشتري، اذا قيس الى دم الشهيد اللي اساسا اول قطرة تقع منه يغفر له ما تقدم وما تأخر. شوفوا العالم ايش قد الى قيمة، ولكن العالم بالمعنى الحقيقي، ها، مو اخر قد تسمى عالما وليس به، اخذ جهائل من جهال، ذاك مو عالم، ذاك ماذا؟ جاهل في صورة العالم، بل حيوان في صورة الإنسان على إله. قال والشعور بالوجود أيضا خير وسعادة، لكن الوجودات متفاضلة. شوفوا مباشرة دخل البحث، لا مقدمة. الإخوة اللي يتذكرون درسين الآن اتضح بأنه هاي الكلمات عندما يكون لها معنى بناء على المقامين السابقين ومقدمات المقامين السابقين. قال لكن الوجودات متفاضلة متفاوتة بالكمال والنقص، فكلما كان الوجود أتم كان خلوصه عن العدم أكثر والسعادة فيه أوفر، طبعا لمن أدركه وناله، والسعادة فيه أوفر. وكلما كان الوجود أنقص كان مخالطته بالشر، قلنا بأن الشر أمر عدمي، الوجود ماذا؟ الخير أمر وجودي، والشقاوة أكثر. وأكمل الموجودات وأشرفها هو ماذا؟ هو الحق الأول. إذن من أدرك هذا الحق سعى سبحانه وتعالى فقد حصل على ماذا؟ على أكمل علمين، وبطبيعته نال ماذا؟ أكبر لذة وسعادة. لذا قيل بأنه أشرف العلوم هو علم ماذا؟ علم التوحيد. وأكمل الوجودات وأشرفها هو الحق الأول، ويليه، هذه بناء على قاعدة الأشرف فالأشرف، إذا يتذكر الإخوة قلنا هذه الأشرف فالأشرف من قبيل الأعلم فالأعلم، يعني الأشرف الثاني أقل شرفا من الأول. قال ويليه المفارقات العقلية وبعدها النفوس. أما الآن يدخل وين؟ في بيان قاعدة إمكان ماذا؟ الأخذ فالأخذ. قلنا هذه إمكان الأخذ فالأخذ عكس قاعدة الأشرف فالأشرف، الأخذ الثاني خصته أقل مو خصته ماذا؟ أكثر. وأدون الموجودات هي الهيولة الأولى، أخذ الموجودات والزمان، هذا الأدون ثم الأدون، هذا الأدون الثاني، والحركة هذا الأدون ماذا؟ الثالث. ثم في قوس الصعود ثم الصورة الجسمية ثم الطبائع ثم ماذا؟ ثم النفوس. هناك في قوس النزول، هذا ماذا؟ في قوس الصعود. ووجود كل شيء، مو وجوده، ووجود كل شيء لذيذ عنده، يعني عند من؟ عند المدرك، عند الشاعر. ووجود كل شيء، ولكن احنا ماذا عندنا منه؟ عندنا وجوده، لو عندنا مفهوم الوجود، فلهذا في بعض كثير من الاحيان نلتذ، لو ما نلتذ لعله في اكثر الاحيان، مو في كثير من الاحيان، في اكثر الاحيان عندنا استعداد مولانا كل العلوم نخليها على صفحة لاجل ان نشرب ماذا؟ اناء من الماء البارد. لماذا؟ لانه ذاك محسوس ويلذ الانسان لانه معلوم بالعلم الحضوري، اما هذني ماذا؟ مفاهيم فلا يلتذ بها الانسان. ووجود كل شيء لذيذ عند المدرك، ولو حصل فارزة، ولو حصل له أي لهذا المدرك وجود سببه ومقومه لكان ألذ. أنت مرة تدرك المعلول ومرة تدرك ماذا؟ علة ذلك المعلول. وبطبيعة الحال إذا أدركت الأدنى درجة من اللذة، وإذا أدركت ماذا؟ الأعلى، درجة أعلى من اللذة. لذا قال ولو حصل للمدرك وجود سبب ذلك الشيء اللذيذ ومقوم ذلك الشيء اللذيذ لكان، هاي له إضافية، لكان ألذ. لماذا تعليل هذا ولو حصل؟ لأنه كمال وجوده، يعني حصول لو حصل عند المدرك السبب والمقوم لكان ألذ. لماذا؟ لأنه أدرك شيئا هو كمال وجود ذلك الشيء. هو أولا كان يدرك الشيء، الآن يدرك ماذا؟ علته، والعلة كمال الشيء، تمام الشيء. ومن أدرك كمال الشيء يقينا ألذ ممن أدرك الشيء، لأنه وجوده، أي لأنه كمال وجوده، فيكون كمال لذته بإدراكه، يعني بإدراك ذلك الكمال إذا أدرك. لذا احنا بعد ذلك سوف يقول المدرك كلما كان أقوى، كلما كانت اللذة ماذا؟ أشد وأقوى. وحيث كانت الوجودات متفاوتة، إذا ماذا؟ فاللذائذ والسعادات ماذا؟ التي هي إدراكاتها، إدراكات تلك الوجودات تكون متفاضلة أيضا. هسه الآن يدخل ماذا؟ في البيان التفصيلي، يعني يدخل معنى الذي أشرنا إليه. يقول الآن تعالوا معنا إلى القوى العقلية والقوى الشهوية والقوى ماذا؟ الغضبية. وأي هذه القوى أدرك أقوى؟ بطبيعة الحال القوى العقلية أقوى، فبطبيعة الحال سوف يكون مدركها أيضا الأمور العقلية. إذن ألذ الملذات والسعادات للإنسان أن يدرك ماذا؟ أن يدرك الأمور العقلية. وكما أن وجود القوى العقلية أشرف من وجود القوى الحيوانية الشهوية والغضبية، هذه الحيوانية الشهوية والغضبية ما هي على نحو اللبث والنشر المرتب، التي هي نفوس البهائم في الشهوية والسباع ماذا في الحيوانية وغيرهما من الحيوانات، يعني غير البهائم والسباع من الحيوانات. إذن فسعادتها يعني السعادة وجود القوى العقلية، فسعادتها أجل ولذتها وعشقها ماذا أتم. هسه الآن بحث الإخوة يتذكرون في النهاية ميزنا جيدا بين العشق وبين ماذا ها وبين الشوق. هذا المعنى أشار إليه أيضا صاحب الإشارات المجلد الثالث صفحة 359. هناك هذه عبارته: المجلد الثالث صفحة 359 قال: أجل مبتهج بشيء هو الأول بذاته، لأنه أشد الأشياء إدراكا لأشد الأشياء كمالا. فإذا هو ماذا؟ أشد مبتهج بأعلى وأشد مبتهج. ثم قال: والعشق الحقيقي ما هو؟ هو الابتهاج بتصور حضرة ذات ما، والشوق هو الحركة إلى تتميم هذا الابتهاج. إذن ما الفرق بين العشق وبين الشوق؟ العشق هو حفظ الموجود، والشوق هو طلب المفقود. لذا لا يسلق على الواجب أنه مشتاق، ولكنه ولو بنحو التوصيف لا بنحو التسمية حتى لا يشكل علينا أهل الفقه، بنحو التوصيف للتسمية، لأن التوصيف ما بمحذور، وإنما الإشكال أين؟ التسمية. أنه يصدق عليه عاشق، ولكن لا يصدق عليه ماذا؟ شائق ومشتاق على أي نحو. قال: فسعادتها يعني سعادة القوى العقلية أجل ولذتها وعشقها أتم، لأن هناك لا يوجد عندها شيء مفقود حتى تطلبه ماذا؟ بالحركة، وإنما هي تعشق ما هو الموجود. قال: فنفوسنا إذا استكملت. هسه الآن بعد أنت وحظك من هذه الدنيا، لذا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما وجد قوما يذمون هذه الدنيا ماذا فعل؟ قال: ويلكم، هذه هي مزرعة الآخرة، هذه هي الدار، دار المتقين، هذه دار ربح فيها قوم وخسر فيها آخرون، هذه كل ما تريد من هنا. إذا أكو مشكلة، أكو مشكلة وين؟ فيك أنت، لا في هذه الدنيا، وإلا سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. قال: فنفوسنا إذا استكملت وقويت وبطلت علاقتها بالبدن ورجعت إلى ذاتها الحقيقية وذات مبدعها، إنا لله وإنا إليه راجعون، وذات مبدعها تكون لها من البهجة والسعادة ها ما لا يمكن أن يوصف بحد أو رسم أو يقاس به اللذات ماذا؟ اللذات الحسية في هذه الدنيا، يعني ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر. خب إذا كان مولانا فقط هناك موجود منكوح ومشروب وملبوس، لماذا لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر؟ لماذا؟ وهذه هنا أم 200 متر اللي طلب حتى أبو 50 متر البيت ما يحصلوا مولانا، هنا 50 متر هناك يحصل لماذا؟ أم 50,000 متر. وفي النتيجة هو هذا شوية أكبر، مو فرقة. هنا امرأة واحدة همتين 50 مشكلة. بل هناك بعد ماكم مولانا تزاحم، هناك تزاحم ماكم، هنا يضعف تضعف القوة الجنسية عند الإنسان، هناك ما تضعف. هنا إذا أكل شيئا مباشرة يصاب سكر ودهن 50 مرض، هناك ما يصاب. بس هن كلما أوتوا من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي، الآية المباركة في سورة البقرة، الآن نسيت أنا مضمون الآية، هذا الذي رزقنا به وأتوا به متشابها. خب إذا كانت الآخرة هي هذه، خب لماذا بعد لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب إنسانين ولا ولا ولا ولدينا مزيد؟ هذا كل الحج ما إلى معنى، كل هذا لا حاجة، كل هذا لا حاجة. الله سبحانه وتعالى ينقل لنا من نشأة إلى نشأة أخرى، شوي البيت أحسن، شوي النساء أحسن، شوي المأكول أحسن، شوي المشروب أحسن، وانتهت القضية. ولكن الحكيم واقعا ليس هذا غرضه، ليس هذا هدفه. يقول هذا غرض البهائم والسباع، هؤلاء عندهم قوى شهوية وغضبية يحصلون هذه هناك. ومن الواضح أن القوى الشهوية والغضبية عند السباع والبهائم هواي أعلى بمراتب من القوى الشهوية والغضبية عند الإنسان. إذا كمال الإنسان بتلك، هواي السباع والبهائم ماذا أكمل من الإنسان على أي لحظة. فتدبر، قال فنفوسنا إذا استكملت، إلى أن قال ما لا يمكن أن يوصف أو يقاس به اللذات الحسية. وذلك حتى الآن يبين بيان لماذا أن القوى العقلية أشرف وأتم وألذ. لماذا؟ يقول وذلك لأن أسباب هذه اللذة أقوى وأتم وأكثر وألزم للذات المبتهجة. التفت جيدا، أولا أقوى، ثانيا أتم، ثالثا أكثر، رابعا ماذا؟ أدوم، يعني ألزم يعني أدوم. يقول نحن نقول بأن لذائذ القوى العقلية هي أفضل من لذائذ القوى الشهوية والغضبية. لماذا؟ لهذه الجهات، أقوى أتم أكثر ألزم وأدوام. حتى الآن يريد أن يبين ماذا؟ الأقوائية والأتمية والأكثرية والماذا؟ والأدومية. يقول أما أنها أقوى لأن أسباب اللذة هي ماذا؟ هي هذه الأمور الثلاثة، الإدراك والمدرك ماذا؟ والمدرك. هنا صدر المتألهين يرجع قوة الإدراك إلى المدرك، يقول كلما كان المدرك أقوى فالإدراك ماذا؟ أقوى. هنا الحكيم السبزواري عند حاشية يناقش، يقول لا، هذين الثلاثة منفصلة بعضها عن البعض، قد يكون المدرك أقوى ولكن الإدراك ماذا؟ أضعف، كما أنه لو كان المدرك قويا ولكن إدراكه بنحو العلم الحصول. مو بالضرورة إذا صار المدرك معصوما بالضرورة أنه علمه أيضا ماذا يكون؟ لا، يدرك بعض الأشياء حضوريا ويدرك بعضها ماذا؟ حصوليا. لذا يعلق مباشرة يقول والأولى عدم إرجاع الإدراك إلى المدرك، ليجعل المدرك قوة الإدراك راجعة إلى قوة ماذا؟ المدرك. إذ هو أي الإدراك في نفسه أيضا قوي وأقوى، بغض النظر أن المدرك ما هو أيضا له درجات. إذ إدراك الخير والكمال والجمال والجلال بالحضوري التام أقوى من الحضوري ماذا؟ الإجمالي. من هنا يتضح التام مراد تفصيلي ومراد من الإجمالي يعني ماذا؟ الإبهام. لذا نحن رددنا العبارة في الحاشية السابقة. والحصولي بعنوانات حقيقة الوجود أقوى من الحصولي بعنوانات ماذا؟ مراتب تلك الحقيقة. وكل واحد من الثلاثة سبب في تمامية السعادة واللذة واجتماعها. يعني إذا صار من حيث المدرك أقوى ومن حيث الإدراك أقوى ومن حيث المدرك ماذا أقوى، عندما عند ذلك يكون أتم. إذا معنى الأتمية أيضا في عبارة المتن اتضحت. ما هو المراد من الأتم؟ يعني أقوى مدرك بأقوى إدراك بأقوى ماذا؟ بأقوى مدرك. لذا قال واجتماعها سبب للأتمية. قال وقوة الإدراك بقوة المدرك. هنا اللي قلنا بأنه لا، ليس الأمر كذلك. والقوة العقلية ماذا؟ أقوى. والقوة العقلية أقوى من القوى الحسية، ومدركات القوى العقلية أقوى من القوى ماذا؟ من مدركات القوى الحسية. فلا جرم هي، أي القوة العقلية أو القوة العقلية، فلا جرم هي محصلة لحقيقة الشيء المدرك الملائم إلى آخره، بحثه يأتي والحمد لله.